الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله لعلكم تفلحون، واستكثروا من الصالحات، فعما قليل أنتم راحلون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير. عباد الله، الحياة في ظلال القرآن نعمة يعرفها من ذاقها، نعمة تبارك العمر وتزكيه، وتسعد القلب وتهديه. وأي نعمة على هذا العبد الضعيف أعظم من أن يكلمه الرب جل جلاله بهذا القرآن؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إنها لنعمة ورحمة وذكرى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قال المفسرون: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يجب أن تمتلئ النفوس فرحًا بهذا القرآن، ويفيض هذا الفرح والبشرى على الوجوه، ويمتد إلى البيوت والمجتمعات. فرحٌ بهذا القرآن، وبهذه النعمة التي حمد الله نفسه عليها قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب العظيم لهذه الأمة المحمدية منهج حياة، وهو رسالة الإسلام يحملها الداعية، وعظة الواعظ يحرك به القلوب، ولسان الخطيب على أعواد منبره، وقد كانت فيه الكفاية والموعظة والهداية، وإنما تشرف العلوم بقدر قربها من هذا القرآن. أيها المسلمون، وللناس مع هذا القرآن مواقف أثبتها القرآن، وحوادث سجلها التاريخ، وأخبار تداولتها السير، فيها تأثير القرآن على النفوس، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. روى ابن إسحاق وغيره في قصة عتبة بن ربيعة، وذلك أن قريشًا بعدما رأت انتشار الإسلام اختارت أحسن رجالاتها ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الوليد عتبة بن ربيعة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا وهو منصت إليه، فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه أول سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها عتبة ألقى بيده خلف ظهره يستمع حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى قومه فقال بعضهم لبعض: نقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر عليكم وإن يظهر عليهم فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. عباد الله، ولما علم المشركون هذا التأثير العجيب للقرآن العظيم، ورأوا إسلام من أسلم بسماع آياته، تواصوا فيما بينهم كما أخبر الله عنهم، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان المشركون يستعذبون سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سفيان وأبو جهل وغيرهما من رؤساء قريش يتسللون ليلاً إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن. فخرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل والأخنس بن شريق الثقفي ليلة ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن يصلي به من الليل في بيته. أخذ كل واحد منهم مجلسه حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد لا يعلم بمكان صاحبه. باتوا تلك الليلة يستمعون القرآن. أي ليلة تلك الليلة؟ ليلة يستمع فيها القرآن بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طلع عليهم الفجر فتفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاومُوا، وقال كلٌّ منهم لصاحبه: لا تعودوا، فلو أن بعض سفهائكم رآكم لأحدثتم في قلبه شيئًا. وذهبوا وقد تواصوا على ذلك. ولما جاءت الليلة الثانية عاد كلٌّ منهم إلى مجلسه يستمع إلى القرآن، وفعلوا مثل ما فعلوا في الليلة التي قبلها، وهكذا ثلاث ليال. رواه ابن إسحاق وغيره بإسنادٍ صحيح. وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذلك في وفد أسارى بدر، وسمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ كاد قلبي أن يطير. وفي بعض الروايات خارج الصحيح: فأخذني من قراءته الكرب. وفي بعضها: فكأنما صدع قلبي. وفي الصحيح: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه إلى ما بين الحديبية وفتح مكة. ومن التأثير العجيب ما رواه مسلم في صحيحه عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. عباد الله، ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن يحب أن يسمعه من غيره. يقول لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، فيقرأ عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت ابن مسعود فإذا عيناه تذرفان وإذا دموعه تسيل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام:

فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أرأيتم أحسن من هذا الكلام؟ وإذا كان هذا منطق الجن مع القرآن فللملائكة مع القرآن شأن. في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ القرآن من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى أراها فقال صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو أنك قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم. هذا خبر الجن والملائكة. أما الجبال فقد أخبر الله عنها فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلو كان للجبال قلوب وإدراك فنزل عليها هذا القرآن لتفطرت وتشققت من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا في القرآن العظيم وهدانا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله أنزل على عبده الكتاب أشرف كتاب، نزل به أشرف الملائكة على أشرف الرسل إلى أشرف الأمم بأشرف لسان في أشرف زمان وأشرف مكان، فاجتمع لهذا الكتاب الشرف كله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها المسلمون، هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي قرأه الأولون، لم يزل غضًا طريًا، ولكن ليست القلوب هي القلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقد جعل الله لهذه الأقفال مفاتح، فأول هذه المفاتح معرفة المتكلم بهذا القرآن، وهو الله جل جلاله ربكم ورب آبائكم الأولين ورب العالمين، المحيي المميت، الرزاق ذو القوة المتين. وشرف الكلام من شرف المتكلم به، وكل كلام وإن عظم وجل فهو دون كلام الله تعالى. ناهيكم عمن يشتغل عن كلام الله بكلام الباطل واللهو. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. رواه أحمد. وثاني مفاتح الأقفال معرفة بركات القرآن العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بركات القرآن على النفوس والأسر والمجتمعات بركات عامة في الدنيا والآخرة. من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. رواه الترمذي. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين